ما قالش ليه مثلا ليه الهبل او كل او اشرب او اتبع لكنه قال استقم يعني اطلب منك الاستقامه استقم ويسال وسيله الاولى هي الاستقامه لان هي لو قال قم هي لا استقامه لكن ابقى الالف والسين والتاء ليس للطلب وانما هي زياده لان طلب ايه ما هي اصلا قم فعل امر دال على الطلب فان اطلب الطلب ما انت لو جعلتها طلب هتبقى ايه يا موسى هتبقى طلب للطلب ما هو قم اطلب منك القيام اذا ادخلت عليها الالف والسين والتاء وقلت من الالف والسين والتاء هي الطلب ستكون ايه اطلب طلب الاستقامة على حدود الله وعلى شرع الله لكن هنا كما قلنا لكم ان الالف والسين والتاء قد تاتي زائده وقد تاتي للصيوره وقد تاتي للطلب فهمت ما كتبتش في الكلام ده دلوقتي انت مش فاهم معنى النهارده يا شباب سياتي الخالق يبقى الالف والسين والتاء هنا ايه زياده لماذا زياده مش للإفادة زيادة لأن لو لم تكن زائدة وكانت دالة على الطلب لكان المراد من الكلام طلب الطلب موقوف مثلا طلب القيادة واستخدم أن يبقى طلب للطلب هو المراد أنه يطلب الطلب مش يتعلق بالطلب للطلب ده كلام يعني متهالك طيب دي مش موجودة في السورة الأولى ولا الأخرى في الست الأولى أحسنت ولكن النهي معروف عليها مولانا على أمر يبقى الكلام نهي وأمر الأمر باعتبار تحصيل الفعل والنهي باعتبار كف النفس عن الفعل لان النهي متعلقه ايه كف النفس والامر متعلقه ايه ايجاد هذا الامر في الخارج قال ونهي نحو لا تعصي ايضا ذكر الامر نهي وعرفه بالمثال فالنهي كلام مصدر بلا دال بالوضع على الطرف وعبر عنه بصيغة لا تفعل قال كلام مصدر بلا دال بالوضع على الطرف ويعبر عنه بصيغة لا تفعل لأنه نحن بكلم كده فأقسم الكلام فالتقسيم لها مشايخ للكلام ولا بد أن يكون المقسم ظاهرا في كل قسم من الأقسام لما تقول الإنسان أو الحيوان إما إنسان وإما كلب وإما قطة ده الحيوان جد ولا الحيوان عندك حاجة تانية تكلمك يبقى الحيوان إما إنسان وإما كلب وإما فرس من المقسم الذي وقع عليه تقسيم حيوان وما هي الأقسام أفراد الإنسان وأفراد الكلب وأفراد الحصان هذه الأفراد ينبغي أن يكون المقسم موجود في كل فرد من الأفراد فالإنسان حيوان ناطق وجدت الحيوانية معه لأن المقسم لابد أن ينفر في كل فرد من أفراد التقسيم في كل من أفراد التقسيم طب الحصان حيوان صار أشوف بقى الكل نزلوا بقى في هذه الأفراد طب والكلب حيوان حيوان من ينبح قصيده كده ينبح يعني هوا

وهو باقي الأدوات. طيب نرجع بقى لفوق. قال نحو هل استقمت؟ فيقال نعم، أو يقال في حالة عدم الاستقامة لا. وينقسم الكلام أيضا إلى تمن، وهو طلب، والتمن طلب، ولا كلام يدل على الطلب؟ كلام يدل على الطلب، لأننا نتكلم عن أقسام. أقسام إيه؟ أقسام الكلام. قال كلام يدل على طلب ما لا طمع فيه لكونه محالا، لا طمع في حصوله، يعني ليه؟ قال لأنه محال. إما أن يكون محال عادة، وإما أن يكون محال ليه؟ معال عقلا. أو هو طلب ضرب ولكن فيه عسر، طلب ما فيه مشايخ عسر. نحو ليت الشباب يعود يوما، سكلم يعني بين الأبي العتائية، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. ليت الشباب يعود يوما، هو يريد هنا أن يطلب عود الشباب. طب عود الشباب اللي هو إيه؟ طيب قال عود الشباب إما أن يكون محال عقلا، وإما أن يكون محال إيه؟ محال عادة. فيكون محال عقلي إن أريد عودة الشباب مع بقاء المشيب. ما هو الشباب ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن قوة يكون فيها الحيوان، يعني بمقدرة معينة، يعني يكون فيها قادر يتعاجز. طب والمشيب؟ المشيب ده عكس ضعف، والشباب قوة، فهو عايز يرجع يطلب وهو ما زال في الشيخوخة وهي مرحلة الضعف، يريد أن يعود إلى القوة. يجتمع القوة والضعف في آن واحد، يبقى ده إيه؟ اجتماع ضدين، يبقى محال عقلي. وإلا يعني أنا مش هرجع للشباب بمعنى القوة الحيوية، عودي للشباب بمعنى إني شعري يبيض، يبقى إيش؟ اتحول، واخد بالك؟ وأبقى قوي زي ما كنت قوي زمان، وأبقى يعني أقدر أجري وأقدر أمشي وأقدر أطلع السلالم وأقدر وأقدر وأقدر وأقدر. هل هو بالطريقة دي إيه؟ محال عادي. طب أنا هو في 50 مثلا 47، أنا نفسي أرجع للعشرينات، مش لثمن من سنة 90، لا، لما كنت عليه من قوة وفتوة في العشرينات. واخد بالك؟ يرجع شعر الأرض أسود زي ما كان بدون مسبوق، وأفضل إني أنا أقوم بمهام كنت أقوم بها من 20 عام، وأقدر ألعب كورة وأقدر أجري، أخد بالك؟ وهذا محال عادي، لكنه مش عقلا، هو ممكن عقلا لأنه لا يتأثر عليه، واخد بالك؟ محال، لا يترتب عليه لا اجتماع ضدين ولا اجتماع نقيضين، لكنه مستبعد غاية الاستبعاد، وما شفناهوش، لم نره قد حصل لأحد. هل انت حضرتك اذا شفت واحد كان شعره ابيض وهو في الستينات والسبعينات رجع وبقى شعره اسود زي ما كان في العشرينات؟ شفناش. ومن خلال قراءتنا لم يحدثنا احد ولم يخبرنا احد عن هذا. انت شفت واحد بعد ما وصل الستينات